حلاوتك والشوق اللي ملوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعينيك السود. وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود. بصراحة مغرم بعينيك السود. قلبي المفتون مجنون بيك يا أول غنى بغنيك. قلبي المفتون مجنون بيك يا أول غنى بغنيك. من قلبي القلب طوالي وادي شوقي الهايم حواليك. وغلاوتك وحلاوتك والشوق بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي. بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي. بوهب لك عمري وإحساسي وبسر هوانا وعيد روحي. والشوق اللي ملوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعينيك السود. وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود. بصراحة كل صراحة أنا مغرم وحلاوتك والشوق.